والصحابة رضي الله عنهم تقبلوا كلامه وحملوه على ما هو عليه دون أن يسألوه ويناقشوه ودون أن يفسروا كلامه بما لا يحتمله، حتى جاء الخلف المتأخرون الذين هم كما قال في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني أنهم قاموا مقامهم بوراثة الكتاب ولكنهم لم يعملوا به. فهؤلاء الخلف الذين جاءوا بعد السلف هم الذين عملوا هذه الأعمال، وهي التأويلات البعيدة، التأويلات التي تكلفوا فيها وصرفوها عن ما هو مقصود بها. فقد تقدم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الوجوه معروف أنها محل العيون، العينان مركبة في الوجه، فإذا كان الوجه مقابلة فإن العين تنظر. فالله قال: وجوه يومئذ ناظرة، ووجوه يومئذ باشرة، وفي سورة أخرى: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة. فجعل الوجوه علامة على الشقاء أو السعادة، كما في آية أخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالوجه هو الذي تكون فيه علامة الإشراق والسعادة أو علامة الإسوداد والشقاوة. فإذا الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. أي كلام أفصح من هذا الذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إلى ربها. جاء الخلف هؤلاء وسلطوا التأويل عليه وقالوا إن المراد بالنظر هنا الانتظار، أو المراد نظر الثواب لا نظر الرب تعالى إلى ربها، يعني إلى ثواب ربها. ما الدليل على أنها على هذا المقدر؟ هل في الكلام محذوف؟ الله تعالى أعلى من أن يوهم كلامه ويجعله خفيا ليس بجلي، فكيف يقال ناظرة إلى ثواب الله أو إلى آلائه أو إلى نعمه؟ وإذا عرفنا ذلك فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فصيح، بعثه الله باللغة الفصحى وهو أفصح من نطق بالضاد، أفصح العرب. كلامه أيضا في غاية الوضوح وفي غاية الفصاحة وفي غاية البيان. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ويقول في حديث آخر: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ فإنكم ترونه كذلك. أليس هذا واضح في أن المراد النظر والمعاينة، النظر بالعين؟ جاء الخلف هؤلاء وسلطوا عليه التأويل وقالوا: المراد ألم تعلم، المراد العلم، إنكم سترون ربكم، يعني ستعلمون ربكم. هم يعلمونه في الدنيا، فكيف قال ستعلمون؟ كأنهم ما علموا. السين الاستقبال لشيء مستقبل، لو كان هذا مراده لقالوا نحن نعلم ربنا ونحن نعلم أنه ربنا، ولكنه قال سترون ربكم يعني يوم القيامة، يعني في الآخرة وفي الجنة. ثم لماذا قال كما ترون القمر؟ هل هم كانوا يرون القمر في تلك الساعة؟ وإذا كانوا يرونه فهل يشكون في أن هذا هو القمر؟ هذا من التأويل البعيد. كيف يقاس على قوله ألم ترى كيف فعل ربك، يعني ألم تعلم، أو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يعني ألم تعلم. وكذلك الآيات التي فيها ألم ترى إلى الذين نهوا، ألم ترى أن الله يعلم، ألم ترى إلى الذين نافقوا. فالمراد هنا الرؤية العلمية، يعني ألم ترى بقلبك. لا مناسبة بين هذه وبين قوله سترون ربكم، فهنا دخلت السين يعني أنه في المستقبل، وهنا ما أكد بقوله كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون هذا القمر لا تضامون، أي لا تشكون في رؤيته. فبينهما فرق، فعرف بذلك أن هذه تأويلات بعيدة لا يحتاج إليها ولا يصدقها عاقل. وأما قولهم حملنا على ذلك أن الرؤية لله فيها تشبيه، إذا قلنا إنه يرى فإنه يكون مشابها لخلقه، تعالى الله عن قولهم. قلنا أو الجواب، ما الذي أشعركم؟ لا يلزم من ذلك، لو رأوه كلهم هل يلزم أن يكون مشابها لخلقه؟ حاشا وكلا، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يلزم إذا رأوه أن يكون مماثلا لشيء من مخلوقاته، بل هو كما يشاء. قد أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا وأخبر بأنها من أعلى نعيم أهل الجنة، وأنها غاية مقصدهم ومرامهم، حتى يقول بعضهم ولو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. فعلى كل حال لا يغتر ولا يلتفت إلى تلك التأويلات، والمؤمن يتقبل هذه النصوص ثم يعرف الفائدة. الفائدة رسوخ عقيدته في قلبه وأنه مؤمن بالله وبما جاء عن الله، ويقينه أو تصديقه بأن المؤمنين يرون ربهم في دار كرامته، وبأن المؤمنين يتنعمون ويلتزون بهذه الرؤية وأنها من جملة نعيمهم، وقبوله للأدلة التي دلت على ذلك، وعدم تسليطه للتأويلات، وإعراضه عن تأويلات المتكلمين، وعدم الإصغاء إلى أقوالهم، وإعراضه عن الأدلة العقلية التي ولدوها والتي زعموا أنها براهين وهي في الحقيقة شبهات وضلالات. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم،

أي لا أحد يستحق كاسمه أن يسمى الله أو الإله أو نحو ذلك، وذلك لنقص المخلوقات التي تسمى بذلك. وقال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع ذلك عن نفسه لأنه نقص، فالنوم أخو الموت، وقد نفى الموت أيضا عن نفسه فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأن الموت نقص فنفاه عن نفسه، ونفى أيضا عن نفسه عزوب شيء أو نسيانه فقال لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب عنه ولا ينسى شيئا، وذلك لأن النسيان نقص فنفاه عن نفسه، ونفى عن نفسه اللغوب فقال وما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب والاستئامة والنصب، وذلك أيضا نقص. فكل النقائص نزه الله نفسه عنها، نزه الله عنها نفسه، وذلك لما يرد عليها من التغيير. لم ينفع عن نفسه الرؤية أنه لا يرى، ولو كان نقصا لنفى ذلك عن نفسه، وذلك لأن الرؤية كمال، كونه يرى هذا صفة كمال، وعدمها صفة نقص، وذلك لأن المعدوم لا يرى، الذي لا يرى معدوم، والمعدوم ليس بشيء، والذي ليس بشيء هو كاسمه ليس بشيء. فأثبت الله تعالى أنه يرى، ولكن نفى عن نفسه إحاطة الأبصار به في قوله ولا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، إذا رأته فإنها لا تحيط به، ترى ما يبدو وما يتجلى منه ولا تحيط به، وهو يدرك الأبصار. وقد تقدم أن الرؤية غير الإدراك، فالله ما نفى إلا الإدراك، والإدراك هو الإحاطة. وقد تقدم أن ابن عباس سئل لما قيل له أرأيت قول الله لا تدركه الأبصار، فقال ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، نحن نرى السماء ولكن لا ندركها ولا ندري ما ماهيتها، نحن نرى هذه الشمس وهذا القمر ولكن لا ندرك ماهيته ولا من أي شيء، نحن نرى هذا السحاب وهذه النجوم ولكن لا تدركها أبصارنا، تضعف أبصارنا عن أن تحيط بها وعن أن تعلم ماهيتها. فإذن الرؤية شيء غير الإدراك، الإدراك زائد على الرؤية. فمن تعظيم الله تعالى أنه يرى ولا يدرك، كذلك من تعظيم الله تعالى أنه يعلم ولا يحاط به. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا يعلمون إلا ما أعلمهم، وذلك لنقص المخلوقين وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، فهم مهما علموا لا يعلمون تفاصيل ذات الله تعالى ولا ما هو عليه إلا ما أطلعهم عليه. فهذا هو بيان أن الفرق بين ما يقوله هؤلاء وما يقوله أهل السنة. أما كونهم سلطوا على ذلك التأويل فقالوا مثلا إن آيات الرؤية تدل على إثبات تشبيه أو نحو ذلك فنحن نسلط عليها التأويل. نقول لا حاجة إلنا إلى تأويلكم ولا حاجة بها إلى هذا التأويل، بل انفوا عنها التشبيه وتسلمون. التأويل اصطلحوا على أنه صرف اللفظ عن ظاهره. قالوا مثلا ظاهر قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أن لله وجه، ولكن نصرفه فنقول الوجه الذات، فنقول كل شيء هالك إلا ذاته. فهذا أيضا تأويل. يقولون ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أن لله يدين، وفي إثباتهما تشبيه، فنحن نفر من التشبيه، فلأجل ذلك نسلط عليهم التأويل فنقول المراد باليدين النعمة أو المراد باليدين القدرة، وهذا بعيد. الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان يعني بالعطاء، مبسوطتان بالعطاء. قد أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وقد أثبت الله تعالى لنفسه اليمين في قوله والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف تقولون اليد القدرة؟ هذا من التأويل البعيد. وهكذا قولهم إن كلام الله المعنى على اللفظ، هذا أيضا من التأويل. وهكذا قولهم إن رحمة الله إرادة الإحسان أو غضبه إرادة الانتقام، كل ذلك يسمونه تأويلا. فأهل السنة لا يدخلون في هذا الباب، باب التأويل. والواجب عليهم أن يقتصروا على نفي التشبيه، وهذا معنى قول المعتن من لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. كان كثير من السلف إذا رأوا الإنسان يبالغ في النفي ليس لله كذا وليس لله كذا اتهمه بأنه جهمي، لأن الذين يبالغون في النفي لا يتوقعون النفي ولا يتوقعون التنزيه أو التشبيه، لا يتوقعونه، فإنهم أقرب إلى أن يكونوا مسبهة من غيرهم. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن هؤلاء مشبهة ولو ادعوا أنهم يهربون من التشبيه. كيف كانوا؟ كيف يكونون مشبهة؟ وذلك أولا أنه ارتسم في قلوبهم أن تلك الصفات دالة على التشبيه، ما فهموا من النصوص إلا التشبيه، فهذا تشبيه أول. ثانيا أنهم لما نفوا الصفات نفيا كليا وقعوا في تشبيه آخر، وهو التشبيه بالجماد، بالجمادات، أو التشبيه بالمعلومات، أو التشبيه بالمستحيلات.

أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. مناسبة هذا الكلام أن المبتدعة من المعتزلة ونحوهم يستعملون كلمة التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره كما ذكرنا قريبا، كقولهم في استوى على العرش استولى عليه، فهذا صرف له عن ظاهره. وقولهم أأمنتم من في السماء، أي في السماء علمه أو في السماء ملائكته، هذا صرف لللفظ عن ظاهره. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد إلى ملائكته أو إلى علمه أو نحو ذلك. لا شك أن هذا تأويل باطل، ما أنزل الله عليه دلالة ولا أوضحه ولا أمر به، فهذا هو التأويل الذي هو مذموم الذي يذمه السلف ويقولون لا تتأولوا أو لا تستمعوا إلى هذا التأويل، يراد به صرف اللفظ عن ظاهره. مع أن كلمة التأويل تأتي بمعنى التفسير، فكان ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول القول في تأويل قوله تعالى، مراده في تفسير الآية، ويقول اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، ويقول وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، المراد أهل التفسير. أما في لغة القرآن فقد وردت كلمة التأويل، وكذلك في لغة الصحابة، والمراد بها حقيقة الشيء وماهيته وما يؤول إليه، وذلك مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، فالمراد حقيقته، المراد هل ينتظرون إلا أن يأتي الأمر الذي يقع ما أخبروا به، تأويله يعني وقوع ما فيه. فمثلا تأويل قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، تأويل وقوع المنادات، كون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وهؤلاء ينادون هؤلاء، إذا وقع ذلك فهذا هو التأويل يعني وقوعه. فيقال مثلا هذا تأويل الآية التي أخبرنا بها، يعني حقيقة ما وقع. وكذلك مرجع الشيء يسمى تأويل، ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن حقيقة وأحسن مظهرا ومرجعا. ومنه أيضا تأويل الرؤيا، حكى الله عن يوسف أنه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم بعد أن جاء إخوته وأبواه ودخلوا عليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا حقيقتها، وقع ما تؤول به. ولما دخل عليه اثنان معه السجن، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. نبئنا بتأويله، أي بحقيقته وما يقول إليه وما يقع. وفي نفس السورة يقول الله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تأويلها معناه حقائقها وكيف تؤول إليه، يعني ترجع إليه. فالتأويل الذي في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. المراد ابتغاء معرفة وقوعه وكيفيته وتصوره، وذلك غيب ولا يعلمه إلا الله. فإذا وقع علموه، ولا يقع إلا في يوم القيامة. فمثلا آيات الوزن، قوله تعالى والوزن يومئذ الحق، وقوله فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. قد يقولون نريد تأويل هذا الميزان، وما مقداره، وما سعة الكفة، وما وكيف تميل، وكيف تخف بهذا وتثقل بهذا. تأويله لا يعلمه إلا الله، يعني لا نعلم حقيقة ذلك الوزن، ولا نعلم كيف تكون الأعمال أعراضا حتى توزن، إنما يظهر إذا بدت. فإذا ظهرت الموازين ووزنت فيها الأعمال فعند ذلك نقول هذا تأويل قوله تعالى والوزن يومئذ الحق، هذا تأويل قوله تعالى ونضع الموازين الحق ليوم القيامة، هذا تأويل، يعني هذا هو حقيقة. إذا تطايرت الصحف مثلا في الأيمان والشمائل نقول هذا تأويل قوله تعالى فمن أوتي فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا تأويلها، يعني وقع. قبل ذلك لا ندري ما هو الكتاب، كيف يكون الكتاب الذي هو كتاب كبير كبير يحصي الأعمال كلها، كما في قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكما في قوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كيف يكون ذلك الكتاب يقبض باليد؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله. فإذا وقع وأخذت الكتب بالأيمان والشمائل عند ذلك نقول هذا تأويل تلك الآيات، الآيات التي أخبر الله بها بأنه سيقع كذا وأن صورته وكيفيته كذا. إن ربنا جل وعلا وصف بصفات وحدانية منحوس بقوم العنس بالمعاد الفردانية ليس بمعناه أحد من الربوبية، بريء من البريء وتعالى عن الذنوب والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تكون الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العاديين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح،